بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في تفسير سورة العلق، والآيات تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. مطلع هذه الآيات وخاتمتها تصلح أن تكون شعارا لك في حياتك. يا ريت تضع على مكتبك قول الله تعالى: إن إلى ربك الرجعى. اذهب حيث شئت، سافر أن تريد، اعمل ما شئت، اترك ما شئت، بس اعلم إن إلى ربك الرجعى، مرجعك إليه. غدا ستقف بين يديه. لذلك احسب حسابا لهذه الوقفة، وأنت أيتها الأخت احسبي حسابا لرجوعك إليه. لما ختم الله تعالى سورة ياسين قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مرة يقول: وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الإخوة، نحن راجعون إليه. احسب حسابا لهذه الرجعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. موقف عظيم هذا الموقف الذي ستقف أنت فيه قبالة رب العالمين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. كبير صغير، رجل امرأة، غني فقير، صالح طالح، مؤمن كافر، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. أعمالك الخيرات ستجدها على اليمين، وينظر أشأم منه على اليسار على الشمال، فلا يرى إلا ما قدم من أعمال والعياذ بالله سيئات. ماذا ستقول له؟ يعني حسبك هذه الوقفة لتمنعك عن كثير من أخطائك في هذه الحياة الدنيا. خطط لوحة وضعها في مكتبك: وأن إلى ربك الرجعى. إذا دعتك اليوم نفسك للانتقام من أحد، لظلم أحد، لأكل مال أحد بالباطل، تذكر أن إلى ربك الرجعى. إذا دعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى الوقوع في الحرمات، في المحرمات، في تناول الشهوات بالحرام، تذكر أن إلى ربك الرجعى. إذا دعتك نفسك إلى الحرام، تذكري أن إلى ربك الرجعى. ضعيها في غرفتك الخاصة. يا ريت تحطها على الموبايل تبعك. يا ريت تحط شاشة توقف الكمبيوتر: وأن إلى ربك الرجعى. كان من عادة الخلفاء أنهم إذا أرادوا الحج لا يذهبون إلى الحج إلا بصحبة عالم من العلماء، أو أنهم يطلبون نصيحة عالم من الذين اتصلت قلوبهم بحضرة الله تعالى، لأن الحج هو قصد إلى معظم. فإذا أنت مو مستشعر في قلبك هذه العظمة، لعل رجلا يذهب إلى الحج ويعود يقول: يا أخي والله عجأ كثير، يا أخي شو هالزحام، اتضايقت كثير، والله وحدثت عن رجلين خرج إلى الحج مع أمه. هو ما بده يطلع على الحج، بس أمه قالت له: لك يا ابني الله يرضى عليك، أنا بدي محرم يعني حججني. قال: خير إن شاء الله، يلا نسجل لك. أنا وياك على الحج، بس هو ما بده. المهم كتب اسمه مع البعثة مع الفوج. لما وصل هناك وشاف الزحام في الحرم المكي، الله أكبر، تضجر هذا الرجل من هذا الزحام. قال يا أخي شو العجأة، شو الزحام، هذا بيدفعك من يمينك وهذا من يسارك، والله أنا بدي أنزل على الشام. أمه قالت له لك الله يرضى عليك، عود. وصلت إلى الحج، جلس معهم قبل يوم عرفة بيوم، ما عاد استطاع أن يجلس، قال أنا مالي طالع معكم على عرفة، روحوا لحالكم. إذا أنت ما تستشعر بذهابك للحج قصد المعظم، لعلك لا ترى في الحج إلا زحاما وإلا مدافعة وإلا طعاما وشرابا. يعني في واحد تاني بيقول لك يا أخي طلعنا مع فوج صفرة مفتوحة، والله ما نقص علينا ولا شيء. يعني أخي يلي معنا يا هون لقيناه هنيك، لك الله يخلي لنا يا هالشيخ تبع الفوج. يعني ما رأى من الحج إلا مراده طعاما وشرابا. إيه نعم. في واحد يذهب إلى الحج فيرى تجليات وأنوار حضرة الله تعالى. المهم كان الخلفاء إذا أرادوا الذهاب إلى الحج لا يذهبون إلا بصحبة عالم، أو أنهم يطلبون عالما يذكرهم إذا ما صاحبهم. فذكروا في حديث عن سليمان بن عبد الملك أنه لما حج طلب أن يحضر في مجلسه سلمة بن دينار، رجل من كبار التابعين الصالحين يكنى بأبي حازم. جلس معه فقال له يا أبا حازم، الخليفة يقول للشيخ، قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ ليش هيك عم بيصير فينا؟ نحن كثير متعلقين بالدنيا، بالشركة وبالمؤسسة وبالأولاد وبالسيارة وبالفيلا وبالمعمل، دخيلك يعني متعلقين بأسناننا بهذه الدنيا. قال ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. الأول لأنه يريد أن ينصحه، أما إذا بده يقول له والله أنت الله يخلي لنا ياك، والله أنت ما في منك، والله أنت شو بتتبرع كل سنة، كفلان خمس أيتام أنت، والله أنت مدرس ثلاث طلاب على حسابك، أنت فورا على الجنة بدك تفوت. إذا بده يقول له هيك يكون قد ضحك عليه. ما حدا بيفوتك على الجنة إلا الله. لا تصدق واحد إذا قال لك أنت من أهل الجنة أنك من أهل الجنة إلا أن يكون هذا القائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما آتي أنا يأتي غيري بيقول لك أنت فورا، أنت اعتبر حالك على يمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تصدق، بل الإنسان على نفسه بصيرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما هو، يقول إيش يقول؟ لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. خايف على حاله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. لا بأس أنك تعمر الدنيا بس لا تخرب الآخرة، وليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. معلش عمر الدنيا بس مو على حساب الآخرة. إذا عرض عليك صفقة من الحرام قل لا، كن بطلا نقول الحرفين لا. يعني يسألني أحد الإخوة من أيام، يتصل فيني بالهاتف يقول أستاذ أنا بدي جيب سلعة نزلها على السوق، هذه السلعة تستخدم في إشعال الأرجيلة، ما بعرف يعني شو الطريقة تبعها. قلت له هل تستخدم لشيء آخر؟ قال لي لا بس للأرجيلة جيبها. قلت له لا تخلو من إضرار، أنت عم تساعد في إضرار الناس، لا تخلو من إضرار. قال خير إن شاء الله. بعد يوم يمكن أو ما بعرف بعد 5-6 ساعات رد اتصل مرة تانية، قال لي أستاذ في بنك ربوي بده يستأجر عقار، ممكن أنا ساعدهم؟ يعني بلاقي لهم. قلت له لا. قال يا شيخي ايش وخليتونا؟ وعطف بشي، لك أن بدنا جني عرضها السماوات والأرض ببلاش؟ جرزة كزبرة ما بتعطوك ياها ببلاش. جني عرضها السماوات والأرض بدون ما تضغط على حالك ابنه، بدون ما تقول لا للحرام، بدك تتدرب أن تقول لا. ويا أيها الإخوة، لا خير فينا إن لم نقلها. يعني لا تؤاخذوني، إذا كنا نعتبر حلال حرام هات، ما الفرق بيننا وبين غير المسلمين؟ ما عاد في فرق. بالجامع كلنا ناس ملاح، الصلاة كثير سهلة، ركعتين قيام الليل والله حلوين، والدرس يعني حلو هيك كم كلمة لطيفة، وأنا يعني بيقولوا لي إنه أنت أستاذ لطيف يعني ما كثير هيك، يعني حلو الدرس ماشي الحال. بس يا أخي صعب جدا أن تعرض عليك مبلغ مالي كبير وتقول لا، وصعب جدا أن تأتيك فتاة تدعوك إلى نفسها بلحظ عينيها أو بشيء من كلامها المعسول وتقول لا، خاصة إذا كنت شابا، وإذا كنت جميلا، وإذا كنت وسيما، وإذا كنت غير متزوج، وإذا كنت تشتهي النساء كسائر الشباب. أن تقول لا هذه شيء كبير عند الله تعالى. وتذكر سيدنا يوسف عليه السلام، هو الشاب القوي الجميل الأعزب المحتاج إلى زوجه، والآن سيدته ومولاته ومن بيدها أمره غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراقبوا الله، قال غلقت الأبواب، ما قال غلقت الأبواب، غلقت يعني إغلاقا محكما، قالت له ما في حدا وأنا مهيئة لك. قالت هيت لك. ماذا قال سيدنا يوسف؟ والله أنا مضطر. في ناس يعني بيقول لك مضطر أخي أستاذ بالضرورة ما بيجوز، مضطر. هو يوسف هلا أنتم لو قرأتم حياته فعلا مضطر، شاب ما له متزوج ومحبوس وهو بيدها. لا، وقالت له لئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن. ترى شوف، إذا ما بتوقع بالحرام بدي أحبسك. يقول لك يا أخي الله بيرضاها، بيرضاها الله من حبس كمان، والمخلوقة يعني هي موافقة، والله ما جبرت على شيء. قال معاذ الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، إن إلى ربك الرجعة، أنا راجع لعنده، شو بدي أقول له؟ ولعلك تموت على المعصية لا سمح الله، شو بدك تقول له؟ إذا أوقفك بين يديه، بس هيك إذا الله وقفك يعني ونظر إليك نظرة، شو بدك تقول له؟ شيء خطير يا أيها الإخوة، لابد أن نقول لا إذا كان حراما. معليش عمر الدنيا تبعك، بس لا تخرب الآخرة، عمر الدنيا وعمر الآخرة. قال سليمان ابن عبد الملك صدقت. والله نحن عم نقصر هيك أحيانا، منخرب آخرتنا مشان نعمر دنيانا. قال يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله؟ هنا الشاهد، أن إلى ربك الرجعة، شو بده يصير هيك لما نروح لعند الله؟ قال أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه، وأما المسيء فكالعبد الآبق عاد إلى سيده. عبد هربان من سيده وهلأ ألقي القبض عليه، وهذاك الأم الرؤوم تستقبله. قال فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله. قال يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. روح اقرأ القرآن الكريم، شوف انت، شوف هل انت من الذين اتقوا ربهم؟ فبيكون وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. هل أنت والعياذ بالله من الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، معناه تويل للمطففين؟ هل أنت من الذين يغضون أبصارهم عن محرمات الله؟ فبيكون ذلك أزكى لهم وأطهر. هل أنت من اللواتي يحفظن أبصارهن وفروجهن؟ فمعناه أنت من المرضيات. قال ليت شعري ما لنا عند الله. قال اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. فيا أيها الإخوة إن إلى ربك الرجعى. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مستحيل ما ترجع إلى الله عز وجل. أرأيت الذي ينهى؟ الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ألا في إنسان نسأل الله السلامة لا يصلي، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، بس في إنسان أسوأ، يمنع المصلين، يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنع زوجته أن تضع حجابا على رأسها. يا أيها الإخوة لا تؤاخذوني، بعض الأخوات يقولن بأن أزواجهن يمنعهن من وضع الحجاب على رؤوسهن، بإلا أنا أخذتك سبور، بدك تضلي سبور، وإلا هذا فراق بيني وبينك. طيب أي زوج هذا؟ أن إلى ربك الرجعة، شو بدك تقول له لرب العالمين يوم القيامة؟ هو حيوقفك بين إيديه ويقول له: يا عبدي، أنا أمرت هذه الأمة، العبدة هي، هالإنسان هي، أمرتها بالحجاب، وأنت بارزتني بالمعصية، يعني أنت ضدي، وقف ضد رب العالمين. يطلب من زوجته أن تدخل إلى يعني اجتماعاته مع أصحابه الرجال، بيقول: أنا البرستيج الاجتماعي تبعي هيك، وين بدك تعدي لحالي؟ شو هي النساء لحال ورجال لحال؟ ما هذا نظام قديم، نظام الحديث أنك أنت بتعدي معنا، وشو عليه يعني إذا في يسلم عليك؟ ما في مشكلة، مثل أخوك، وشو عليه يعني؟ معلش لو كمان مثلا قبل من الوجه، معلش يعني تحية أخوية الشغلة، أنت لا تحسبي حساب آخر يا أخي. بس الله بيقول هذا الكلام كله خطأ، بيقول لك: أخي معلش استمحت، لا تدخل الله بالموضوع. الله أكبر. يا أيها الإخوة لا تؤاخذوني، هذا الكلام الذي يقوله يقوله مسلمون، نحن مخترقون. لكان هذا الذل الذي يصيب العرب والمسلمين ما من فراغ، الله لا يظلم أحدا. تخاطب دولة إسلامية عربية قوية يدعى رأس هرمها للوقوف أمام محكمة تصنع بالطريقة التي يريد أعداء المسلمين، شو هذا يعني؟ شو هذا الذل الذي يصل إليه العرب والمسلمين؟ لكن هذه النتائج في مقدمات قدمت لها. الله لا يظلم أحدا، نحن قصرنا مع الله الحق يا أيها الإخوة، والحل لكل مشاكل العالم الإسلامي يبدأ من عندك أنت، ارجع إلى نفسك، شوف شو مأخطئ مع الله عز وجل، خليك تصحح، وأنا بصحح وأنت بتصححي، نجد بأن ما في الكون يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان يعني هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني هذا الذي تنهاه أنت عن الطاعة. فتاة تخبر بأن أباها الطبيب يمنعها وأختها من وضع الحجاب على الرأس ومن القدوم إلى المسجد، وإلا فإنه سيعاقبها عقابا شديدا. ما هو هذا العقاب؟ قال: سيضربها بالجنزير. ثم تقول: للأسف أبي طبيب. أين الحرية؟ أين احترام الرأي؟ أين تكريم المرأة؟ أين تنمية مواهب المرأة؟ أليست الحرية إذا أرادت أن تضع على رأسها فلتضع، وإذا أرادت أن تخلع الحجاب فلتخلع؟ أما فقط الحرية إذا وضعت مرأة على رأسها حجاب تمنع من دخول الجامعات في دول أوروبية، هذا حرية بيصير. فقط إذا امرأة وضعت على رأسها حجاب وهي كابتن طائرة من أرقى يعني المستويات الامتحانية تفصل من شركة الطيران لأنها قررت أن تضع على رأسها الحجاب، وين الحرية؟ يكذبون، يصنعون كلمات يوردونها للعالم المسلم حسب مصلحتهم، إذا كانت مصلحتهم مع ما يقولون انضبطوا به، وإذا كان مصلحتهم مو مع ما يقولون يرمون به عرض الحائط. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان يعني هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت يا محمد أن هناك عباد؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ كذب بكلام الله وتولى عن أمره؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه الآيات لها سبب نزول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن أبا جهل قال لمن حوله من المشركين: ألا زال محمد يعثر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي لجنب الكعبة ويصلي، فإذا صلى سجد بالسجود يأتي جبينه على التراب على الأرض. فأبو جهل ماذا قال لهم؟ أما زال محمد يعثر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي. إذا بيشوفه ساجد هون أمام الكعبة بدي أدعس على رقبته بقدمي. فأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت يعني هذا إن كان هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كان إن كذب وتولى هذا أبو جهل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وين بدك تطأ رقبته أو عنقه بقدميك؟ الله يرى. حمل أبو جهل، رأى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، قال: فحمل صخرة حجرا كبيرا وجاء ليضرب به رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش جالسة بالمجلس تنظر إليه، ماذا سيحدث الآن؟ قال: وإذا به يرجع، لما وصل قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع طهقر، ثم سقط الحجر من يديه. قالوا له: ما لك يا أبا جهل؟ قال: لقد عرض بيني وبينه هامة عظيمة، وحش كبير رأيته أمامي، والله لو اقتربت منه لاختطفني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أبو جهل هيك هيك عم بيقول، شو هذا؟ قال: ذاك جبريل عرض بيني وبينه، ولو اقترب مني لاختطفه قطعة قطعة. الله يدافع عنك، ما تخاف، بس أنت كن على طريق الحق، أنت التزم بطريق الحق كما يريد الله عز وجل. والله حط قانون إلهي كبير، كنا جعلناه خطبة في القوانين الإلهية، يقول فيه: والعاقبة للمتقين. أين أبو جهل الآن؟ ملعون ويلعن من 1400 سنة وإلى أن تقوم الساعة. وأين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلى عليه منذ بعث وإلى أن تقوم الساعة؟ العاقبة للتقوى. يعني مرات بيقول لك واحد: طيب أنا عم يعرض علي صفقات يا أخي، بس بدي دخل شوية حرام فيها، إذا ما بساوي هيك ما بشتغل. يا أخي، العاقبة للتقوى. ألا تصدق الله عز وجل؟ الله يقول: ما تصدق بأن العاقبة لك إذا التزمت بالحلال؟ فتاة مسلمة لما بدها تلبس لباس محتشم بيقولوا لها رفقاتها، بيقولوا لك: شو ساويتي بحالك؟ كبرتي حالك 10 سنين، ما عاد حدا هلأ يجي خطبك، استني استني بس تنخطبي وينكتب الثابت تتجوزي، خلاص بتتستري بعدين. صدق الله وكذبيهم، العاقبة للتقوى. مرات بيقولوا لها: إيه طيب هلأ أنت في عندك 50 فستان 50 موديل، ما عاد تقدر تطلعي فيهم على الطرقات. صح. بالمناسبة، المرأة المسلمة المنضبطة بالشرع تدفع ثمن انضباطها، والرجل المسلم المنضبط بالشرع يدفع ثمن انضباطه. نحن يا أيها الإخوة المنضبطون بالشريعة ندفع ثمن انضباطنا في أماكن كثيرة أنا أشتهي أن أذهب إليها، لكن انضباطي بالشرع يمنعني، وأنا عندي رغبة داخلية أن أذهب إليها، بس لأنني ملتزم لا أذهب، لأن فيها مكان بؤرة للمعاصي، وأنا ممكن أن تحرم زوجتي وأولادي منها، معلش، بس غدا في الآخرة العاقبة للتقوى. السعادة والشقاء هو الذي يحصل بعد الموت، هناك سنشاهد من السعيد ومن الشقي، وما عليه أن أدفع ثمن التزامي. إيش أنا عندما درست في الجامعة وأنت عندما درست في الجامعة ما دفعت ثمن دراستك في الجامعة حتى تحصل على لقب ليسانس؟ ذهبت في البرد، ذهبت في التلج، تركت أهلك، سافرت 5 سنين 7 سنين 10 سنين. بعض الأخوة يعني الأب عندما يودع ابنه ل5 سنوات، يعني الأب ألا يحترق قلبه على غياب ابنه؟ بس بيقول لك يا أخي معلش خلي يرجع لي بشهادة، يعني يدفع ثمن الشهادة الأب من قلبه والأم من عاطفتها، والولد يدفعها بيقول لك أخي مشان الشهادة. طيب مشان الجنة ما بدنا ندفع شيء؟ الشاب الملتزم يدفع ثمن التزامه، وشو عليه؟ والفتاة المسلمة تدفع ثمن التزامها. وما عليه إذا كان الله اشترى منا أموالنا وأنفسنا كلها بأن لنا الجنة، بقى شو عليه إذا دفعت شيء قليل؟ أنا إذا بعض مشتهياتي تركتها في سبيل الله تعالى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه الخاتمة الآن لهذه الآيات، مطلع الآيات التي قرأت إن إلى ربك الرجعى، تصلح أن تكون هيك يعني شعار تضعه في بيتك أو في مكتبك. والآن الخاتمة ألم تعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كمان يصلح أن تضعه شعار على في جزدانك أو في مكتبك، ألم يعلم بأن الله يرى. سأترك الحديث على قوله ألم يعلم بأن الله يرى للدرس القادم، لكن أحب أن أقول لكم أهل التربية الروحية عندهم مقام يعني صف يعني مرحلة تعليمية اسمها صف المراقبة، مقام المراقبة، منزلة المراقبة. إذا أنت بدك توصل إلى الله في صفوف لازم يعني تمر عليها، إذا بدك تحصل على ليسانس في مراحل دراسية بدك تمر عليها، ما بتنال الليسانس حتى تمر على هذه المراحل. في صف، في مرحلة، في منزلة، في سنة دراسية إذا أردت أن تصل إلى الله اسمها منزلة المراقبة، أن تراقب أن الله يراك حيثما كنت وفي أي لحظة مررت وفي أي مكان جلست، ألم يعلم بأن الله يرى. وقال أهل التربية الروحية من لم يصل إلى منزلة المراقبة في الدنيا لم يصل إلى منزلة المشاهدة في الآخرة. أنتم تعرفوا أنه بالآخرة أسمى شيء في الآخرة وفي الجنة أن تشاهد الله، رؤية الله في الجنة خير من الجنة. لا تصل إلى منزلة المشاهدة في الآخرة حتى تصل إلى منزلة المراقبة في الدنيا. المراقبة أن تراقب أن الله يراك أينما كنت وحيثما كنت وفي أي وقت كنت. سأكتفي بهذا الكلام على قوله ألم يعلم بأن الله يرى لنجعل حديثا طويلا عنها في الدرس القادم، لكن اعلم بأن الله تعالى يراك داخل المسجد وخارجه. وصلى الله على سيدنا